في يا نبيا سمت بك العلياء. يا نبيا يا نبيا سمت بك العلياء. وأضاءت بنورك الظلماء يا نبيا يا نبيا سمت بك العلياء. وأضاءت بنورك الظلماء يا نبيا سمت بك العلياء. وأضاءت بنورك الظلماء حيثما لابتدا هنا حيث ترقى رقيك الأنبياء حيث ترقى رقيك الأنبياء يا سماء يا سماء يا سماء يا سماء ما طالتها سماء مهتي قد ملت كل الأراضي قد ملت كل قد ملت كل الأراضي مهجتي Thank you.